أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. من يذكر أنه في أخير ما سلف في الحصة الماضية؟ تفضل. والحديث رواه البخاري ورواه ابن داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك واخرجه ايضا ابن داود من روايه ايوب وعبيد الله العمري ولكن هو ابن عمر المدني العدوي قيل اسم ابي هرمز احد الاعلام من المغرب وقيل من الكابو وقيل من سبي كابو روى عن ابن عمر وابي هريره وعائشه وابي لبنان وعائشه وغيرهم وروى عنه ابنان ابو بكر وعمر وكذلك مالك والاوزاعي وغيرهم. قال مالك كنت إذا سمعت منه لا أبالي ألا أسمعه من غيره. وقال أيضا عبيد الله العمري لقد من الله علينا إلا عندما يقول أحد الصحابة فإذا كذا وكذا في جنة أو كنا نفعل وكذا صحيح نعم لبني قريظة فأثر أو أو فأثر أبو لبابة نفسه في المسجد فأبى أن يكون المتلف له إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتلف من النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى يتلق الله صراحة ثم بعد ذلك أطلق الله صراحة فنزلت هذه الآية التي فيها عموم ليست فيها خصوص بغزوة تبوك يعني لا نرى لقصة أبي لبابة قصتان قصة متعلقة بغزوة تبوك وقصة أخرى متعلقة ببني قريظة ولكن المشكلة في الفصل الثاني حسب تقريبا يعني ليس في الأول بالطبس ولكن تكون في 6-7-8-9 نعم بحث مع الامتحانات أو بعد الامتحان تكون بشرة وبعد الكسالة ليس عن البحوث أقول بعد الكسالة حتى لا تكون من الكسالة وحتى لا يتأخر حتى يكون أنها ترتاح حتى يوم المناقشة سيتساهل أو يتساهل الأساتذة مع بعض الطلبة في هذه المسألة المهم الإنسان أن يكمل بحثه في أثناء هذا الشهر أثناء هذا الشهر 15 شهر 15 20 شهر 5 مزيان حتى يتفرغ لي للدروس ويلمد المقررة يعني يجتهدوا وراجعوا في هذه الأيام كما قلت فإن الشفوي أو المراقبة المستمرة هي هذه بداية كل حصة لابد من المراقبة إذا بعد ذلك قلنا ذكرنا الحديث الذي تشرحه الحديث عن عبد الله بن عمر هذا ذلك قال تفضل هذا قبل من بدا المراجعه انت يا رشا يعني قطعت شوطا لا تكون بشرا الى حديث ابي لبن عمر لا المقر يعني دائما كل حصه بداية الحصة ونهاية الحصة بداية الحصة كان حديث أبي هريرة ونهاية الحديث عبد الله بن عمر الذي لا يجوز تفسير للدائم بين الدائم والإيضاح الدائم يقال دام من الماء والمكان إذا قام به وعن الحديث ذكره هو الذي ذكره المؤلف العراق رحمه الله هو لفظ مسلم تحت رقم 82 قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه احاديث فذكر منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه وقلنا الدائم وتقول بسن قبل قليل هذا في ولكن نريد الكلام بسن ماذا هو لا أنا مستصل عن بولي في الميل الدائم هذا هو كلام بسن أنت رجعت لكتاب البسن وضعت كل صفحة على رجع لي صحة ابن سلولنا هو انت صحة المسألة في الحصة الماضية نعم من يكون بعد ذلك حديث الأمير بن عمر قلنا الإخراج أخرجه فلان ثم ترجمة نافع ثم شرح أحاديث الباب وهو أو ذكر أحاديث التي تبين وتشرح حديث ابن عمر حديث عائشة وحديث أم سلمة حديث ابن عباس عن ميمونة وحديث عائشة في ذلك في الصحيحين مسلمة لم أذكره طبعا حينما شرحت له إن شاء الله فقط آخر ما كتب هو وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد متفق عليه نعم نفس الوقت هذا هو في نفس الوقت يقتضي ثاني من إناء واحد شيء ها؟ شيء والله من خلال تطمبطة ما يمسكه يعني من خلال تطمبطة ليه يفسد هذا الأمر من إناء واحد حتى ليه تطهر به هو المقصود من حيث إناء واحد صحيح حتى في شرحه طرح تفسير ذكر هذا الأمر لا لحيث تطرق تخصيص هذا الحديث او شرحه يعني يقصد تخصيصه انما شرحه هو من اناء واحد مفهوم ام لا لانه حيث تقدم لما جاء عامة ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا في موضع واحد وليس يتوضا الاخر في موضع واحد وهذا قول ضعيف هذا يفكى عن ايدي الدين كما قال العراقي ولكن حتى غير احتمال فقط بعيد فقط انما هو تمييز احتمال من احتمال فقط لانه ليس من عادة العرب وليس من عادة الحرة كما قلت في الحصة الماضية ان تكشف عن عرقها وانما كانت تطوف اذا نزلت لا تطوف بالليل عارية وكانت تقول في الابيات التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه كلام صحيح فقط لأنه قول أو احتمال بعيد احتمال بعيد إذا نكمل هذه العبارة كنا متفق عليه وكذا حديث ميمونة وأنس وابن عباس وكذا حديث ميمونة وأنس وابن عباس كذلك بالسؤال. نقول بالنسبة للماء نقول وضوء والفعل وضوء. نعم. بفضل وضوء. نعم. في فرق بين الوضوء والوضوء. الفعل. للصفة ولل. الفعل. للفعل. نعم. نعم. يسمى هو مثل الفضلة يعني ما تبقى الإناء. ما تبقى في الإناء. ثم صلاة لكن وقال الصقر الآدمي طاهر. قال الصقر الآدمي بيت العلم قال أنت الصقر الآدمي فقط إلى آخر. لا أخشى من العلم. كل ما يخرج من كل غير أن يكون قيئاً أو تعريف هو العلم لما يكون قيئاً أو تعريف هو العلم ولم يكون جاء على سؤال الجرح بالماء سيسمى سؤال ولكن إذا اختلط إذا تناول الإنسان تناول ذلك سيسمى سؤال كذلك نعم ها؟ كلما تفرقت بين تناول الحيوان وتناول الإنسان سيكون بقايا السؤال الطاهر والكورونا بقايا عامة سيكون في الحديث إنما جاء فقط بصحيح سؤال من؟ سؤال الهرة لما في حديث أبي قتادة لما قدم الماء وهو إلى الهرة حتى شربت منهم السر قد يكون على أي تحجم كما بحث عن نسبة سحب قويدة إلى داود الظاهري نعم بكر بكر صحيح تذكر بكر بن بطال وابن الدين وابن عبد الصفوف المفهم كلهم بكر هذا الأمر عن داود الظاهري ولكن في الحصة الماضية أشار القارئ من أبي الظاهري إلى أنه لا تصح النساء وقد قال ذا من نسيا اسم الكتاب ولأنه سألته في هذه الحصة رجع إلى هذا الكتاب أم لا لماذا أقول لكم دائما أن العلم بحث الإنسان يستشكل أمرا يجهل أمرا يرجع يبحث عنه في مصادر كما بحث الشاكر خالد عن قصة دليل وبلغ لما ذكر في الحصة الماضية قلت له في الحصة الماضية يبحث عنها فبحث عنها أجاب كتاب السيوطي لباب النقود في أسباب النزول. هنا يعني تناقض أو نقيض توجيه نعم هو بس من الاهتمام إن شاء الله في وجه التعارض بين الأحاديث عند الخطابي. ها؟ رجعت إلى إلى إلى المجن على الأقل مزين. وماذا يصير سؤال هنا؟ ما تبقى عنه؟ تكتب بين قوسين والمقصود بالجمهور والمقصود بالجمهور وقال لأن تبضى الرجل للمطر في إناء واحد كلاهما يتبضى لصاحبه وهذا قول من لا يستجيب بعين ثابت. هذا لا آخر حسبتي. انه تذكر هذه المسألة في قلة الماء وهذا مثل الحديث ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد وكان يضرب المد ويغتسل بالصاع وغيرها من الامور وفي عدم الاسراف على التدبير في الاشياء وخصوصا في مثل الماء. لا حسب الحاجة ربما الانسان يغتسل باناء او بدم والآخر بالرغوين أو بسطين متنسط أو بسطلات حسب ما يحتاج الإنسان دون الإسراف على ها؟ قد يحتاج الإنسان خصوصا من المرأة تحتاج إلى خشف التطهير وغسلها وغيرها من الأمور تحتاج إلى مثلا أكثر من المخصص الرجل مثلا. لا إذا كان مثلا هو مثلا هذه مرض عندي مرض مزمن يعدي لا يستطيع أن يرد الماء من باب الحيطة ومن باب الوقاية أنه لا يطور من ذلك الماء. إذا من التالية استبدل الإمام أحمد عادة أخرى استبدل الإمام أحمد على أن النهي أو على النهي على النهي على النهي عن الوضوء بفضل المرأة استدل الإمام أحمد على النهي عن الوضوء بفضل المرأة لحديث الحكم بن عمر استدل الإمام على النهي عن الوضوء بفضل المرأة لحديث الحكم بن عمر الغفاري حسن بن عمر الغفاري وعبد الله بن سرجس صحابي لا واحد حكم بن عمر الغفاري كذا الصحابي وحديثه الحكم بن عمر وحديث الحكم بن عمرو وما رواه أبو داود والنسائي والترمذي في تخريج الأحاديث من يقدم من أصحاب السنن؟ أبو داود ثم الترمذي ثم ولكن قلت ما أخرج أبو داود والنسائي والترمذي ما السبب؟ الجواب برفع يعني طبعا أي ما السبب؟ الأصل نقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي تفضل يحيى وين أخرجه؟ كان أخرجه تفضل كيف أول من أخرجه؟ أبو داود مقدم على على النساء والجن. هو مقدم صحيح. ولماذا أخذ الترمذي؟ الله سمع قال أبو داود ترمذي نسائي. لماذا عكسنا؟ قدم النسائي على الترمذي وأخذ الترمذي على النسائي. ما السبب؟ إذا درستم تخريج. لا على خطبي أول شيء خرج الأحديث على خطبي الثلاثة. نعم غالبا لا يعلق على الحديث ربما علق على هذا الحديث يكون هذا احتمال صحيح الآن لكن ليس هو المقصود الآن أنه يعلق على الحديث فيقول هذا الحديث حسن مثلا الحسن صحيح الأمر وارد صحيح تفضلي مشهور الحديث الذي استشهد الإمام أحمد أن اللفظ الذي يريد الإمام أحمد يستشهد هو ليس الإمام أحمد نحن وارد في سنن أبي داود والنسائي والترمذي ربما رواه معناه أو تعكس هذا اللفظ للترمذي الآن هذا أخر الترمذي يعني أخرجه أبو داود وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له واللفظ لي الترمذي ونظري الترمذي ثم إن شاء الله صلى الله عليه وسلم طيب يقوله مثلا حديث حسن يعلق الحديث حديث حسن صحيح ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له واللفظ له أي الترمذي صغير قد الأخاء مثلا ممكن صحيح في الشمع في غير اسم الترمذي كما قال أحدهم الآن ربما صحيح صحيح الشمع إذا في العيلة الصغرى والكبرى إمام ما رواه أبو داود الترمذي والنسائي والترمذي واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها أو قال بسؤرها يعني بفضل طهورها نعم الحديث ذكر هذا من الحديث الطويل والحديث القليل حكم الحديث الشعبي على الحديث الطويل. هي رسالة الدكتورة الأشفع أفعال محمد سليمان أشفع أفعال رسول صلى الله عليه وسلم في بين دلالتها وفيها منها أو مصوى فقهيا أو أصوليا من أجمل الرسالة قدمت. فإذا تعرضت القول الفعل قدمت فعل القول وليس الفعل لأن الفعل قد يخص به أما النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة يعني من مسألة التوفيق يوفق بين الحديثين أو بين المسألتين ثم عليك في الطرح. أول شيء قبل أن يرجح بين الحديثين أو بين شيء متعارض يرجح أو يوفق ثم عليك يجمع قل يجمع أو يوفق ثم عليك يرجح بينهما. يعني الإعمال أولى من الإهمال كما يقال إعمال الأحاديث أولى من إهمالها. حديث آخر وحديث عبد الله بن صرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا يعني يختلفان في آن واحد بإناء واحد. رواه ابن ماجه. هنا يأتي مسألة توفيق أو توفيق تعارض بين هذه الأحاديث التي فيها جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس والنهي في هذين الحديثين حديث الحكم بن عمر الغفار وحديث عبد الله بن صرجس الذي فيهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أو أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس كذلك. كيف يوفق بين هذين أو بين هذه الأحاديث حديث النهي وحديث الجواز أو حديث الإباحة؟ وفي الجواب جواب عما ذكره الطالب غالي في الحصة الماضية في الآن لما ذكر في الحصة الماضية أن الجمهور استدلوا بحديث أبي هريرة على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية إذا جبنا عن وجه التعارض كشف الجواب عن قولنا أن الجمهور قالوا بأن الماء المستعمل مسلوب الطهورية أو أنه لا يتطهر به. وقولنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن الجمهور قالوا لا بأس أن يتطهر بفضل وهم أهل أن يرشد أن فضل مستمر تمام الأحاديث ثم خلّي لأن الصفة هو أثر فعل بمعية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقدم على الأحاديث التي جاءت بصيغة إخبار. وليس كذلك نعم حديث حسن. حديث عائشة رضي الله عنها بصرت الكسر. يعني بشرت الكسر يعني كانت أو هي صاحبة القصة. يعني أنه في جواز. يعني صحيح يعني هذا الاحتمال غير وارد في هذه المسألة وهي أنه حيث النبي مختص بالمرأة الجنوب أو المرأة الحائض. نعم تفضل. لا شك أن المؤمن لا يجوز أو لا يجوز كما في حديث أبي هريرة لا لا لا ينجس ليس بنجاسة طاهرة وإن كان جنوبا. ثم لو أخذنا قول الجمهور كذلك الجمهور لن يشير إلى أن الإحتمال إذا بدأنا جميعا فإذا بدأ الأول من الآخر. لو أخذنا إذا بالترجيح أخذنا قول الجمهور ولو أخذنا بوجه من الأحاديث فآخر عبارة الإعراب ولكن يشرعان جميعا. فبعض الأهل يعني قال إذا خلت به المرأة أما إذا صرع جميعا فلا تنزل أحاديث النهي على من خصص الأحاديث للخلوة النهي إذا اختلف أو إذا اختلف المرأة بذلك الناس ثم جاء الرجل فأخذ ذلك المستعمل أو المال المستعمل فتطهر به فإحنا نردنا على هذه المسألة. وقيل أن يختلف الرجل أولا ثم تختلف المرأة. نعم هذه كلها أقوال ذكر العراقي في تحت ستره ولكن هناك كما رجح البخاري رحمه الله في صحيح في ماذا قال باب فضل باب وضوء الرجل بفضل المرأة ثم ماذا قال وفضل وضوء المرأة يعني الأخذ بما تبقى من سوء المرأة ومن فضل وضوئها يتطهر به الرجل. التوجيه الذي ذكره الخطاب رحمه الله في كتابه معرفة السنة أنه قال أن النهي محمول على ما سال من الأعراض عندما يتدفق الماء من ذلك العضو فإنه يصير مستعملا فلا يتطهر به مرة أخرى والإباحة جاء في فضل أو ما يتبقى في الإناء وعلى هذا يجاب على قولنا في الحصة الماضية أن الجمهور قالوا بماذا؟ بعدم استعمال الماء المستعمل أو عدم طهورية الماء المستعمل. فعندما يتطهر الإنسان يتوضأ الإنسان فإن ذلك الماء الساقط من أعضائه هو المستعمل ليس ما تبقى في الإناء. القول الأقل الذي ذكره الخطاب كذلك قال بأن الأحاديث الإباحة هي أصح إسنادا من أحاديث النهي. اكتبوا عنوان توجيه التعارض بين هذه الأحاديث أجاب الخطابي عن ذلك طبعا من كتب الخطابي معالي السنة شرح أبي داود قال الحديث أعلام السنة شرح صحيح البخاري إعلاء السنة من التهامن لأحد الهنود إعلاء السنة كتاب الآخر أعلام حديث صحيح طبيعة في طبقين طبعت محققة من أحد أمراء السعوديين رئيس الدكتوراه في جامعة أم القرى طبعتها أعلام الحديث أعلام السنة منذ الطفل خمس ويسير يكرر سنة وفاة خطابي 2002. أجاب الخطابي عن ذلك بأن النهي محمول على ما سال من الأعضاء عند التطهر به دون ما بقي في الإناء أن النهي محمول على مثلا من الأعضاء عند التطهر به دون ما بقي في الإناء. وقال من قائل أول من إسناد خبر النهي وإسناد حديث الإباحة أشوذ من إسناد خبر النهي. من يلخص ما تقدم وما تقرر في هذا الحصر حيث عبد بن عمر منذ اخرجه حديث عبد بن عمر اخرجه ابو داود اخرجه البخاري قبل ابو داود او قبل ابي داود اخرجه البخاري مروان أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم أثنين يلا من يذكر الحديث كله من بداية الحديث ثم إلى متوقف عنده الآن ليس صعبا الصعب هو عدم الإجابة أما الإجابة في حديث ذاتها ذات سهلة تحتاج فقط إلى تركيز وتخصص ليس ذكر كل ما كتب وإنما فهم ما كتب الرجل بفضل قوله المرء أو أن يستوطأ مرة في الفضل يطور يبقى وهو قطع عليك الشريطة سليمان صلى الله عليه وسلم لماذا الآن نخرج التخريج؟ هو قد يقول لي ماذا التخريج في الصفحات؟ حتى تعتاد على طرق تخريج او تفريعات الاسانيد. ومسلم من رواية همام والشيخان والنخعي وابن ماجه من رواية ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة من رواية ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة. والشيخان والنسائي مسلم؟ نعم خرج الحديث. لا ذكرنا مسلم من رواية مسلم. لا خرجوا هم شيئا. خرجوه خلا أو سوى بما جاء من رواية من؟ من رواية أعرج. وأخرجه مسلم مرة أخرى من رواية أخرى وهي رواية همام عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم في السنة الأخرى من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم مرة رابعة من رواية من؟ من رواية عيسى بن بطحة عن أبي هريرة. نعم؟ نعم؟ يعني جميعا كنا الشيخة والشيخان والنسائي ابن ماجه من رواية ابن ادريس الخولاني عن ابي هريرة. والشيخان والنسائي من رواية عيسى بن طلحة عن ابي هريرة. نعم قد يكون اختلافا ليس دائما يكون بنفس اللفظ ولكن قد يكون اختلافا او تفاوت قد تكون زياده في روايه ونقص في روايه ولفظ في روايه ولفظ اخر في روايه اخرى نسال اهتمامنا في بعض الاحيان مثلا روايه عيسى بن طلحه فيها اذا استيقظ احدكم من نومه فلينظر او يستنشق تركا فانه فان الشيطان يبيت على خياشيمه في البخاري ومسلم رواية من؟ اسم رواية حنان أم رواية العرج لا من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة وغيرها كذلك تتفاوت الروايات. ونوع من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة نقطة. كم يروي الآن في هذا الحديث عن أبي هريرة؟ أربعة. الأعرج همام وأبو إدريس الخولاني أربعة هم عن أبي هريرة. نعم من هو الأعرج؟ اكتبوا الأعرج هو أبي داود. الرحمن الرحيم الأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري. أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري روى عن أبي هريرة وأبي سعيد ومعاوية في آخرين من الصحابة والتابعين الأعرج هو من التابعين أو من أتباع التابعين؟ من التابعين. ولماذا هو قلنا هنا روى عن فلان وفلان من الصحابة وقال من الصحابة والتابعين وروى مرة ثانية عن التابعين؟ وابو الزناد وابن اسحاق وخلق تعرفون من هو خلق؟ روى عنا ربما يحرز بعض طلبات ليكثر فوهيمي ليكثر من شرط فراغي المصاحف كان يكتب المصاحف، طبعا إسحاق ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة كان يكتب المصاحف، وكان أحد الثقات من أصحاب أبي هريرة كان يكتب المصاحف، لبقي فيه القارئ كان قارئا أو مخرجا، كان يكتب المصاحف وكان أحد الثقات من أصحاب أبي هريرة. توفي بالإسكندرية، توفي بالإسكندرية سنة 17 و100، توفي بالإسكندرية سنة 17 و100. إذا نقف عند هذا الحد، يا حصة مطلوبة بإذن الله، وأصل الأعمال في الإسلام.